السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع منظومة القواعد الفقهية للإمام السعدي رضي الله عنه ورحمه، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده واسع رحمته وأن ينفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. قال رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. قلنا الكلام في هذا البيت يتكلم فيه عن قاعدتين: القاعدة الأولى الوسائل لها أحكام، المقاصد، وسبق الكلام عنها بفضل الله سبحانه وجل فعلا. الوجه الثاني أو القاعدة الثانية، القاعدة الثانية أن الزوائد لها أحكام المقاصد. نشرح اليوم إن شاء الله تعالى في شرح هذه القاعدة. نقول: الوسائل توصل إلى المقصد، والزوائد هي الزيادات التي تتبع هذا المقصد. ذكرنا مثالا أمس ونكرره اليوم: رجل أراد أن يصلي الجمعة، حكم صلاة الجمعة للمقيم القادر الصحيح للرجال واجب فرض عين، يعني يجب عليه أن يصلي الجمعة جماعة مع المسلمين. ما الوسيلة إلى أن يصلي الجمعة؟ السعي، أنه يخرج من بيته إلى الجمعة. حكم المشي من البيت إلى المسجد يوم الجمعة واجب. ليه قلت لي واجب؟ لأن الوسائل لا أحكام المقصد، المقصد هو صلاة الجمعة، فصار صلاة الوسيلة لها نفس الحكم. طب يثاب على مشيه وسعيه ولا لا يثاب؟ يثاب، الله يفتح عليك. تمام، واضح المسألة؟ طيب يا شيخ، هو صلى الجمعة ومروح، الحسنات هو طلع من المسجد للبيت، هل يثاب على ذلك؟ نعم يثاب على ذلك، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وبركة فعل المأمور أنه يثاب على هذه الزيادة، يثاب على هذه الزيادة، هذه التي تسمى بالزيادات. فكما أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فكذلك الزيادات لها أحكام المقاصد. والمقصود به، والمقصود نوعان تكلمنا عنه: مأمور به ومقصد منهي عنه. فالزيادات هتكون إما زيادة تتعلق بالمأمور به أو زيادة تتعلق بالمنهي عنه. نتكلم الأول عن الزيادة التي تتعلق بالمأمور به. ضربنا مثلا كالرجوع من المسجد، فهذا زائد تابع للمأمور به، الله أمرك بالذهاب إلى المسجد وأمرك بالصلاة، صحيح؟ أنت ترجع إلى بيتك، ده زيادة ولا مزيادة؟ زيادة، تؤجر عليها بإذن الله سبحانه وجل فعلا. روى الإمام مسلم في صحيح، ده دليل أن الزيادة على المأمور به يثاب عليه. روى الإمام مسلم في صحيحه أن الرجل الذي كان يذهب إلى المسجد ويجيء قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. شوف أخوانا فكر الصحابة رضي الله عنهم جميعا، يعني شايف، يعني سبحان الملك، يعني قبل أن يمن الله علي بتعلم هذه المعلومة ما أتى في ذهني لا من قريب ولا من بعيد أن الزوائد يعني يثاب عليها المرء. أنت يذهب إلى بيتك، لكن بص الصاحب، انظر إلى علو همته وانظر إلى فقه نفسه رضي الله عنه ورحمه. قال: إني أريد أن يكتب ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد جمع لك ذلك كله. فالحمد لله على الخير والنعمة والفضل، وله النعمة سبحانه جل في علاه. هذه هي الزوائد على المأمور به. أما الزوائد على المنهي عنه، هذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قلنا نأسف الكلام اللي نقوله ده مش واضح. الزوائد على المنهي عنه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: زوائد متممة للحرام، زوائد متممة للحرام. يبقى تكون تأخذ حكم ليه؟ تأخذ حكم التحريم بلا شك. وتأخذ حكم التأثيم أيضا. بالمثال يتضح المقال. رجل ذهب ليشتري تلفازا ليشاهد عليه أمورا محرمة. حكم الذهاب إلى شراء التلفاز يأخذ الدليل سأل أحكام المقاصد. أخذ التلفاز وخرج من المحل إلى بيته. حكم الذهاب وحمل التلفاز من المحل إلى البيت ها حرام، لأنها زيادة من جنس الحرام، زيادة من جنس الحرام. ولأنه إذا كان لا يتم مشاهدة التلفاز إلا بذلك أقيم شاشات التلفاز في الشارع، فينزل منزلة الوسائل لا أحكام المقاصد. هي زيادة نعم على الحرام، والحرام انتهى بفعل شراء التلفاز، لكنها وكأنها صارت وسيلة أيضا لأمر محرم آخر هو المشاهدة. النوع الثاني زوائد للتخلص من الحرام، زوائد التخلص من الحرام. وهذه لا حالان، هنصف الحالة الأولى الحالة هذه الحالة والحالة الثالثة إن شاء الله. زوائد التخلص من الحرام، ذهب ليشرب الخمر، سواء كان بقى رجع من معصيته ولم يشرب، أو شرب ورجع لكنه في كلا الحالتين رجع نادما، هل يثاب على ذلك أو لا يثاب؟ الجواب يثاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن رب العزة: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. هو ذهب ليشرب الخمر لكنه تذكر مراقبة الله له فرجع وتاب وآب نادما خائفا وجلا، فهذا يثاب على ذلك. ولأن النص ورد إنما تركها من جراي، يعني تركها من أجلي خوفا مني. طيب يا شيخ، لا ده ذهب وشرب الخمر، شرب بالفعل، قلنا شرب الخمر لكنه لم يسترسل فترك الاسترسال، ترك الزيادة ورجع تائبا إلى ربه سبحانه جل في علانا نادما. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهل التوبة عمل صالح؟ نعم. ومن تتمة التوبة أن يترك هذا المكان الذي يشرب فيه الخمر، وأن يترك هذه الصحبة، فأيضا يثاب على ذلك بفضل الله سبحانه جل في علاه. النوع الثالث من التتمة والزوائد على المنهي عنه زيادة، انتبه، زيادة من غير جنسه للتخلص من الحرام لكنها ليست على سبيل الخوف. زيادة للتخلص من الحرام نعم هذه تشبه الحالة السابقة، لكن الفارق بينها وبين الحالة السابقة أنها ليست على سبيل الندم. يعني رجل ذهب ليشرب الخمر، فبعدما شرب وانتهى من شرب الخمر، بعدما شرب وانتهى من شرب الخمر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ماذا فعل؟ قام بالتخلص من هذه الزجاجات ورجع إلى بيته مرة أخرى. هل رجوع في ذلك يثاب عليه؟ لا، لا يثاب عليه. طب هل يأثم عليه؟ خلي بالك بقى، هنا لا يثاب ولا يأثم. لماذا لا يثاب ولماذا لا يأثم؟ تقول لي يثاب أمر توقيفي، عشان يثاب لابد أن تأتيني بالدليل، ولا دليل على الإثابة، تمام؟ والدليل ورد في من ترك ذلك لله ولم يترك الله وانتهى ولم يرجع تائبا أو أي شيء. ودليل على التأثيم يحتاج أيضا إلى دليل. والرجل ذاهب إلى بيتي فهو ذاهب إلى أمر مباح، فلا يثاب ولا يؤجر عليه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذ الأصل عدم الثواب والعقاب، عدم الثواب والعقاب. مفهوم الكلام هذا غناء. ثم قال رحمه الله رحمة واسعة: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والذلل. الخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والذلل. من كمال رب العالمين وكمال شريعته وجوده وكرمه تبارك وتعالى وتمام رحمته على عباده أنه لما كلف عباده بأوامر يفعلونها ونواه يجتنبوها أنه إذا صدر منهم خلل بالمأمور أو ارتكاب للمحظور على سبيل النسيان أو الخطأ أو الإكراه أن الله تجاوز عنهم وسامحهم بقوله عليه الصلاة والسلام: إن عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا الكلام هنا عن هذه القواعد الثلاث أو هذه الأمور الثلاث. ونقول الألفاظ الخطأ، معنى الألفاظ في البيتين: الخطأ هو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. انتبه معي، علشان في أمور مشتركة بين الخطأ والإكراه والنسيان. الأمر المشترك ده، الأمر المشترك ده هو الذي بسببه أسقطنا أو أسقط الله عنا الإثم والمجاوزة، تمام؟ ولما كان هذا الأمر في الإكراه مختلفا في بعض الشيء، كان الإكراه بعض الأحكام المختلفة. نقول مستعينين بالله إن شاء الله كلام يتضح لكم: الخطأ هو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، والإكراه إرغام العبد على ما لا يريد، وما النسيان هو ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه أو متقرر فيه. والإسقاط أسقطه معبودا الرحمن يعني إسقاط الإثم. والخطأ إما أن تقوم بالتسكين، تقول والخطأ والإكراه والنسيان، والنسيان والخطأ والإكراه والنسيان، أو تحذف الواو فتقول الخطأ الإكراه النسيان، أو تحذف المد تقول والخط والإكراه والنسيان. هذا إذا أردت أن ينتظم معك البيت ولا ينكسر. لكن والخطأ والإكراه والنسيان هذا البيت مكسور. فإما تقول الخطأ الإكراه والنسيان، تقول هذا، أو تقول والخط والإكراه والنسيان، أو تقول نعم لا مش مشكلة، أو تحذف الضمة، إما تسكن أو تحذف الواو أو تحذف المد أو تحذف الضم، يعني حركة لازم تحذف، تمام. والقاعدة إسقاط الخطأ والإكراه والنسيان. ما أدلة هذه القاعدة؟ أن الإكراه والخطأ والنسيان يسقط، مقصود يسقط هنا يسقط ايه؟ المجاوزة عن، يسقط المؤاخذة به. أدلة هذه القاعدة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم، يعني دخل قلوب الصحابة منها شيء لم يدخل قلوبهم من قبل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. سبحان الله، شوف أخوانا، عشان الظاهر يؤثر في الباطن جعلهم يقولوها بألسنتهم لتؤثر في قلوبهم. قال: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: مكافأة لهم. قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، قال واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، قال الله قد فعلت. وهذا فيه دليل على أن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا فيه دليل على أن المكره لا يؤاخذ بما أكره عليه. قال الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عمار رضي الله عنه بكلمة الكفر وسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأتى نادما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عاد فعود. فدل ذلك على أن الإكراه قد رفع عن صاحبه المؤاخذة، والآية صريحة، والحديث الظاهر في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله ورحمه وسعه. وهذه رحمة الله علينا أخوان، والله هذه رحمة ليس بعدها رحمة، اللهم لك الحمد وحدك. أنا بس بقول لك ليه، عشان أنت متصور أن أنت خلاص طالما أخطأ نسيان إكراه أنت متعامل مع ربنا سبحانه وتعالى في علم ده حقك. لا، ده فضل من الله عليك. وإلا شوف لما انت بتخطئ في حق احد بيعمل معك، او مثلا متفق مع الشيخ جلال على ميعاد ونسى الميعاد وما جاليش، سبحان الله، يقول ازاي تنسى، نسيت مش عارف ايه، واتعامل معاه معامله زي لكني استغفر الله لكني اله فوق الله، يا اخي بيقول نسيت، هعمل له ايه؟ طيب هعمل له ايه؟ فلما تشوف معامله الناس معاك لما بتغلط على سبيل الخطا مش قصدك، او تنسى سبحان ربي العظيم، او تكره على شيء، تعرف ان ربنا سبحانه فعلا تفضل علينا لما وضع عنا الخطا والاكراه والنسيان، الحمد لله رب العالمين. لذلك انا اقول يعني سريعا، ها يعني الله تبارك وتعالى عاملنا بذلك، فلا ينبغي عليك ان تعامل الناس ها وتكون اعلى من الاله. مثلا الولد كسر شيء مثلا من غير قصد، هل مثلا في زوجه او ابن يقصد ان يمسك شيء يكسره؟ سبحان رب العظيم، فأفسده، بتطلعه انت بقى ده بسبب إهمالك، بسبب تفريطك، بسبب يا أخي ما انت وضع على ثوبك نجاسة، فقلت لا أغسلها الآن بل أذهب إلى المسجد فأغسلها، فنسيت فصليت، مفرط ولا مش مفرط؟ الصلاة صحيحة. سبحان رب العظيم. كون الإنسان ملازم لحاجة اسمها النقص، يقول لك انت ما تعرفش فيه ده عمل معايا ايه، سبحان الملك، ده عمل معايا حركه يعني فيها دناء. طب انت عملت مع ربنا كام حركه فيها دناء؟ سبحان رب العظيم. يا هم اعفو لعل الله يعفو عنك سبحانه وتعالى، فعليه اسال الله ان يغفر لنا ذنوبنا جميعا. طيب يا شيخ، هذا الاسقاط وهذا التجاوز لوجود جامع بين الثلاثة، مين يقول للجامع يعني ايه الشيء المشترك بين الخطأ والإكراه والنسيان؟ تفضل. ممتاز، عدم إرادة فعل المحرم. هل المخطئ أراد أن يصلي مثلا بنجاسة؟ هل الناس أراد أن يصلي بنجاسة؟ هل المكره أراد أن يفطر في رمضان؟ يعني مثلا إخواننا الذين يكرهون على الفطر في بورما ونحو ذلك، سؤال يفرج عنهم، انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، هل هو أراد الفطر؟ هو تقول لا، ما هو المكره هو هدده، إما أن تأكل أو أضربك أو أسجنك، فأكل بإرادته، أقول لك أكل بإرادته، لكن هل هو قصد أن يفطر؟ لا، هو قصد الأكل أن يقصد الفطر. بالضبط زي الناس، الناس عامل ايه؟ قصد ان ياكل لكنه ما قصدش الايه؟ هو كان ناسي اصلا الفطر ان هو كان صائم يعني. واقول لحم شيخ يبقى الامر المشترك بين الثلاثه ان الثلاثه لم يريدوا الوقوع في الحرام، لم يقع منهم رغبه ورضا بالوقوع فين؟ في النهي عنه. جايين بقى ايه؟ والله قد علق المؤاخذه على نقط إرادة. مش إرادة بقى، أصل تقول لي إرادة توسعها، الناس عنده إرادة ممتاز، لا قصد القلب الفعل الحرام. قد علق المؤاخذة على قصد القلب وإرادة القلب الفعل الحرام، ما الدليل على ذلك؟ ممتاز، بس عندنا آية صريحة. ممتاز، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. طيب يا شيخ، الخطأ لإكراه النسيان يسقط أمرين ولا يسقط أمرين؟ يسقط أمرين ولا يسقط أمرين، يعني يحصل بالخطأ والإكراه والنسيان المجاوزة عن أمرين، ولا يحصل بالإكراه والخطأ والنسيان المجاوزة عن أمرين. تعال نشوف إيه الأمرين الذي يسقطه والأمرين الذي لا يسقطه. يسقط الإثم، هل الإثم يسقط بالإكراه والخطأ والنسيان أو لا يسقط؟ ممتاز، رفع نومة الخطأ والنسيان رفع الإثم. تمام؟ طيب يا شيخ، الشيء الموجود عن طريق الخطأ أو الإكراه أو النسيان يسقط أو لا يسقط؟ عشان قبل ما تغلط، رجل أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، الآن وجد منه الأكل والشرب ولا موجودش؟ الخطأ والإكراه النسيان يجعله كأنه مش موجود. قال من أكل أو شرب نسيا أكنه مش موجود فليتم صوم إنما طعام الله وسقاه. رجل أخطأ تمام، فتكلم بكلمة لا يقصدها، كالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك لا إله إلا الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أخطأ من شدة الفرح. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها موجودة ولا مش موجودة؟ يبقى الموجود يعني الذي وجد عن طريق الخطأ والإكراه والنسيان يعتبر الشرع مش موجود. رجل أكره على التلفظ بكلمة الكفر كعمار رضي الله عنه وارضاه، الشرع اعتبرها إيه؟ مش موجودة. يبقى الخطأ والإكراه والنسيان يسقط أمرين، الإثم، والأمر الثاني الموجودات يجعلها كالمعدومات. وذكرنا الأدلة على ذلك، وأزيدك في الأدلة. قام النبي عليه الصلاة والسلام وصلى العشاء 5 ركعات، فبعدما انتهى من صلاته حيث عبد الله بن مسعود قال له الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله صليت 5، فراح النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على القبلة يعني لف كده مرة ثانية للقبلة وسجد سجدتين ثم سلم. اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إيه؟ هل أبطل الصلاة؟ واحد صلى العشاء 5 ركعات حكم صلاته باطلة، لكنها لما أتت عن طريق الخطأ والنسيان ما الذي حدث؟ سقطت. يعني الركعة الزايدة هنا حصل لها إيه؟ كأنها غير موجودة. أخواني معلش، لو حاجة مش مفهومة قول لي مش مفهومة. ما سيدنا حاجة مش مفهومة قول لي. خلاص ماشي. عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه لما نزل قول الحق تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. الرجل الجليل فهم الخيط الابيض والخيط الاسود انه يضع اقالين خيطين اسود وابيض تحت وسادته فيرفع، تميز الخطان خلاص يمتنع عن طعام الشراب. طبعا يتميز الخطان ازاي؟ ما كانش فيه كهرباء، ما كانش فيه اضاءه في البيت الا اذا ظهر ضوء الصباح او كل قبل طلوع الشمس ضوء الصباح، وهذا بالتأكيد يكون بعد الفجر. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فضحك وقال النبي إن وسادك العريض، يعني أنت كنت متأكد أنت حاطط الخيطين تحت الوسادة؟ مصر الخيطين تحت الوسادة مصر بهم الليل والنهار، فأنت من أنت حاطط الخيطين تحت الوسادة يبقى أنت ما شاء الله وسادك قد إيه اللي يسعى الليل والنهار. قال إن وسادك العريض، وأخطأ من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بذلك أنه أحمق. حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يصب أحد الصحابة بذلك رضي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عن الصحابة. تمام، الكلام ده احنا ممكن نقوله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ لا حاشاه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل كان يقول إنه سياق العريض عشان يسع الليل والنهار، كنت حاطط الليل والنهار تحت المخدة اللهم بارك، تمام، إنه سياق لإيه؟ لعريض، إنما هو بياض الليل وسواد النهار. الشاهد إن عدي بن حاتم كده قطعا ويقينا أكل بعده، أكل بعد الفجر، هل قال له النبي عليه الصلاة والسلام أعد اليوم؟ هل قال أعد اليوم؟ فدل ذلك على أن ما فعله خطأ صار كالإيه؟ كالمعدوم. يبقى مرة أخرى، الخطأ والإكراه والنسيان يسقط أمرين، الأول والحمد لله على نعمه ولا تخيل لا يؤاخذك ولو كفرت إن كنت نسيا، لا يؤاخذك ولو كفرت إن كنت مكرها، لا يؤاخذك ولو كفرت لو كنت مخطئا. شوف التعامل مع ربنا عامل ازاي، لا يؤاخذك عليه يوم كان. الأمر الثاني، ما وجد عن طريق هذه الثلاثة يكون كالمعلوم. الإشكال بقى فين؟ في الذي لا يسقطه الخطأ والإكراه والنسيان. هقول لك، أول شيء الحقوق، حقوق الآدميين، هذا لا يسقط أبدا. شوف بقى أخوانا، عشان تعرف، عشان تعرف الأموال والدماء والأعراض أمرها عامل إزاي. الله تبارك، كفرت بالله مخطئا لا يؤاخذك، كسرت شيء بجنيه لواحد ما يسقطش عنك، مخطئا أيضا أو ناسيا ما يسقطش عنك. حقوق الناس أخوانا أمر، أمر صعب جدا، لذلك نسأل الله أن يعافينا أن نكون تعبئنا على مال أحد أو دم أحد أو عرض أحد، مسألة مهمة جدا. لذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يكون ممن يخوضون في أعراض المشايخ فضلا عن الناس، يعني يوضع أعراض الناس فضلا عن المشايخ، يعني يكون طالب علم ويسمى طالب علم ويقضح في هذا ويقضح في ذاك. يا أخي حتى لو كنت مخطئ أو متأول، من هيحاسب على الضمانات دي؟ في ضمانات هنا، حقوق الأدمين لازم تضمن. أنت مخطئ متأول جاهل مقلد، في ضمانات لازم تحاسب، خلي بالك. فلا يسقط الضمان لحقوق الآدميين. بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. رجل يقول مثلا أمسك عصا ومن شدة غضب، أو أمسك حجرا من شدة غضب وكسر به زجاج سيارته، أو رجل من شدة غضب وكان هاتفه على الطاولة فأمسكه وألقاه على الأرض، واضح؟ وأمسك هاتف من الآن؟ هاتف كسر إزاز مين؟ اكتشف بعد هدوئه أن الهاتف الذي كسر هو هاتف أخا له، أخا له مثلا، أو أن الزجاج الذي كسره زجاج غير سيارته. شوف، لذلك كسر، لو إنسان تعدى على مال الغير، تعلق بها حقا، صحيح؟ حق الأول حق الله، من الإثم والإيه؟ من الإثم، يعني يعني يأثم لتعديه لمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مسلم عن مسلم حرام دمه وماله وعرضه، فحرام، فيأثم بذلك ويتعلق حق بحقوق الآخرين، وهو ضمان، ضمان هذه الأموال. حق الله رفع عن مثل خطأ ونسان ومستقيه عليه، فلا يؤخذ بهذا الأمر، يعني لا يأثم. طب حق الآدميين، لا، هتضمن دم الزجاج وهتضمن ثمن الهاتف، يضمن هذه الأشياء، تمام. الأمر الثاني الذي لا يسقطه، المعدوم. المعدوم لا يجعله موجودا، بل يظل المرء مطالبا به. يمكن الكلام يبقى صعب بالنسبة لك، لكن هتاخد المثال هتكتشف أنه سهل يسير. هل الإنسان مأمور بالوضوء للصلاة أو غير مأمور؟ مأمور بالوضوء للصلاة، مأمور بالوضوء للصلاة وغير مأمور؟ مأمور. قام زيد ليصلي فصلى ناسيا الوضوء. توضأ أو متوضأش كده؟ لم يتوضأ، ناسيا الوضوء، تمام. فلما قام إلى الصلاة وصلى وانتهى تذكر، قال لقد صليت من غير وضوء ناسيا، حكم الصلاة هنا إيه؟ حكم الصلاة باطلة. إزاي يا شيخ باطلة؟ طب ما هو في نفس الوقت أنت قلت لي لو صلى بالنجاسة ناسيا حكم الصلاة صحيح، ولو زود ركعة حكم الصلاة صحيح؟ قل أقول لك لا، هذا الإنسان مطالب بالوضوء، مطالب بالإيه؟ بالوضوء. فنسيانك للوضوء وصلاتك بغير وضوء أنت كان ينبغي أن تأثم عليها، لكن لأنك كنت نسيان لا تأثم عليها، لكن تبقى المطالبة موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. طب معلش يا شيخ، أنا عايز الدليل على هذه الأمور، أنها لا تسقط حقوق الأدميين ولا تسقط المعدومات، يعني المعدوم يظل الإنسان مطالبا به، ما الدليل على ذلك؟ أقول بالله التوفيق. أول حاجة، الدليل على ضمان حقوق الأدميين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله والله لا يأخذ أحدا منكم والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، يحمله يوم القيامة. طبعا هنا تيجي تقول يا شيخ أنا آسف، فين وجه الدلالة من هذه الأدلة؟ أنا ذكرتها كلها عشان الدلالة وجه الدلالة واحد. ممتاز. العموم يعني إيه؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله. مال مفرد مضاف فيعم كل أنواع إيه؟ المال، سواء كان أخذت منه بقصد أو أخذت منه بإيه؟ كله حرام. وفي الحديث الأخير يقول: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله تعالى يحمله، إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. أخذ، لا والله لا يأخذ، سواء أخذ قاصدا أو أخذ إيه؟ نسيا. لأن هنا فعل في سياق النفي يفيد العموم. هو إيه فعل في سياق النفي يفيد العموم دي؟ وفي حاجة اسمها فعل في سياق النفي يفيد العموم؟ طب في حاجة اسمها كده؟ ليه؟ ممتاز. الفعل أصلا نكرة زائد زمن، فهو أصلا نكرة في سياق النفي يفيد الإيه؟ العموم. جزاكم الله خيرا. وكذلك من هذه الأدلة الخاصة بالمسألة ما رواه الدارقطني من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وقف دابة أو وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين، يعني طريق من طرق المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، ركز معي، فما وطأت بيد أو رجل فهو ضامن. هذا حديث صححه الألباني في الإرواء، يعني الإرواء الغني. في نوع من الدلالة هنا، النبي بيقول لك وقفت أعزك الله دبتك في طريق المسلمين أو في سوق من أسواقهم، أتلفت مثلا بضاعة، أتلفت أي شيء تضمنها، إيش أفهم غير غير قصد؟ ممتاز. هو أصلا الدابة كرمك الله لما تكسر شيء، أنت تقصد حاجة؟ ها انت اللي فعل اصلا؟ لا، يبقى انت لم تقصد ولم ترد افساد الاموال، فانت كالمخطئ والناس تمام. ومع ذلك ضمنك ولا ما ضمنكش المال؟ بص اخوانا في الشرع ان شاء الله لو لما ربنا منعنا في الفقه، امران لا يسقطان بحال، الدم والمال. قطر الدم المسلم لا تسقط بحال، والمال لا يسقط بحال، ما ينفعش، شوفش حاجة اسمها كده. سبحان رب العظيم، ده مقصد، خد بالك في مقصد الحدود والديات، المال والدم لا يسقطان، لا يسقطان بحال الأحوال. طبعا إلا بالمسامحة ودفع الحق يعني. أو نعم طبعا، نقصد المسامحة ترفع ذلك بعد ذلك يعني. كذلك روى أبو داود عن محيصة بن مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنه دخلت حائط رجل فأفسدته. هنا البراء بن عازب يقصد الإفساد، أخونا ما يقصد الإفساد خالص. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بإيه؟ فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار، اللي عنده مزرعة وغير ذلك يحفظها بين بالنهار. يعني لو أرسلت المواشي، ده طبعا خلاف العلماء بس ظهر هذا حديث، لو أرسلت المواشي الأمر بالنهار لا يضمن، لا يضمن صاحب المواشي. قال وعلى أهل المواشي حفظها بالليل، لأنك فرطت ما حفظتهاش بالليل كويس فطلعت أفسدت، الراجل مش هقعد 24 ساعة حافظ أمواله، حفظها بالإيه؟ بالليل، يعني يضمن لو أتلفت إيه؟ بالليل. وقال الله تعالى، ركز بقى معي، نص في البيئة، أنا كنت مفروض أسألك على هذه الآية، مفيش آية كده تدل على إن الخطأ هتضمن، مين يقول الخطأ يضمن؟ دي صاحبه آية. ممتاز. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة إلى قوله، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة إلى الله. فمن قتل المسلم أخاه المسلم خطأ، هل عليه ذنب الآن؟ عليه ذنب؟ رد عليه، ما عليه ذنب، خطأ، لكن عليه إيه؟ الضمان، يضمن، يضمن عليه، يضمن وكفارة. يقول لي يضمن وكفارة، شوف أخواني حرمة المسلم عامل إزاي، ده الخطأ، يضمن الضمان الدية والكفارة، عليه الدية وعليه الكفارة. الكفارة هي عتق رقبة، فمن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين، ودي تحصل كثيرا مع السائقين في بالك، والناس مفرطة في هذا الأمر. مثلا سائق قد يشارك في خطأ مع رجل عن طريق مثلا أنه يسير بسرعة شديدة، أو يكون مثلا فرامله غير حاضرة، المكابح التي توقف السيارة غير حاضرة، فيؤدي ذلك إلى قتل، يعني أصل الله في السلامة، أصل الله تعالى أن يسلم من السنة أجمعين. لكن الآن مع الأسف الشديد مع الطرق السريعة زادت الحوادث بشكل مش معلوم، إما بقى الناس ما تعرفش السوق أو التهور زاد، بس في خطأ حصل أكيد، هو كله بقدر الله وقدره، لكن التهور حادث فضل الله، أسأل الله أن يعني يحقن دبال المسلمين. الكفار نعم، هذا نص في أن المخطئ يضمن، هذا نص في أن المخطئ يضمن، إلى جانب أن هذا محل اتفاق بين العلماء أن الخطأ والإكراه والنسيان لا يسقط حقوق الآدميين، خذ بالك. ونقل الإجماع على ذلك من الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه في كتاب الأم، وكذلك ابن عبد البر في كتابه الاستذكار. طب يا شيخ، هو العلة من الضمان إيه؟ من باب بقى أنا كل ده بذكر الأدلة، خد بالك. كذلك أيضا من جهة النظر أن العلة من الضمان هي نقط، ممتاز. إيه العلة من الضمان بقى؟ يعني إيه سبب النضمن؟ هي ممكن أسألك سؤال شكل خطأ، العلة من الضمان هي أنك وقعت في التلف، أتلفت، مش العلة من الضمان قصد التلف. هل العلة من الضمان انك انت كان قصدك تكسر لي هاتفي، ولا العلة من الضمان ان انت كسرت الهاتف؟ طب هنا بقى طالما العلة من الضمان هي الافساد او الاتلاف، فيستوي فيها القصد والخطأ، يستوي فيها القصد والايه والخطأ، واضح؟ وهذا من جهة النظر، والله اعلى واعلم. الى جانب كما تفضلتم أن ضمان المتفات يكون باب الأحكام الوضعية، باب الأحكام الوضعية. طيب يا شيخ، هناك مسألة تتعلق بهذا، احنا كلنا بنتكلم على الذي على الأمر الأول الذي لا يسقطه الخطأ والإكراه والنسيان، نذكر أدلته، ألا وهو ضمان حقوق الآدميين، وذكرنا أدلته. هناك بعض المسائل تتعلق به. المسألة الأولى، الإكراه إن كان تاما الإكراه عند جمهور الأصوليين، طبعا احنا اتكلمنا عن الإكراه وتفصيل وبعض تفصيل الكلام فيه والخلاف بين الجمهور وبين الحنفية في الأصول، وقول الجمهور هو الأوجه والأسد، والعلم عند الله سبحانه وتعالى فعله، إن كان في المسألة فيها جمع بين القولين أحرى يعني، لكن احنا سبق الكلام، فمن أراد التفصيل أو بعض التفصيل يرجع إلى الأصول. لكن هنا يعني نذهب سريعا إلى كلام الجمهور. الجمهور جمهور الأصوليين والفقهاء تكلموا على أن الإكراه ينقسم إلى نوعين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. فالإكراه الملجئ أو طب أعتذر اترك مسألة هذا الإكراه نتكلم على مسألة الضمان ثم نتكلم مسألة الإكراه في الآخر. الإكراه إن كان تاما طب ما هو الإكراه الملجئ؟ الإكراه الملجئ الذي تسلف فيه الإرادة هو يكون كالآلة في يد المكره كأن يقوم الإنسان بربط فلان ثم يلقيه على فلان فيقع عليه فيقتله تمام. هل الإنسان ده ليه قدرة أصلا في الإكراه الملجئ؟ ليه قدرة؟ من القدرة فضلا أنه يكون مريد لذلك تمام. فهو في الحقيقة مسلوب الإرادة ومسلوب القدرة ده اسمه إكراه تام. في هذه الحالة من الذي يضمن؟ المكره ولا المكره؟ عند الحنفية والحنابلة في الراجح عندهم وقال به بعض الشافعية أن الضمان يكون على المكره وقال الشافعية في الراجح عندهم وهو وجه عند الحنابلة أن الضمان عليهما معا لأن الإتلاف صدر من المستكره حقيقة ومن المكره من المستكره حقيقة ومن المكره بالتسبب تمام. يعني قالوا أنهم مشتركان معا. وهناك قول ثالث قال المالكية وبعض الشافعية الضمان على المستكره قياسا على المضطر إلى أكل طعام غيره فإنه يضمن. قالوا الضمان هنا على إيه؟ على المستكره يعني على الذي تم ربطه. قال لك وكأنه إذا اضطر إلى أكل طعام غيره حتى لا يموت فأكله يضمن ولا يضمنش؟ يضمن. فقال وكذلك الأمر هنا. والقاعدة في هذه الأمور الثلاثة أو هذه الأقوال الثلاثة عندهم عند وجود السبب والمباشر. في سبب مثلا القتل أو الإتلاف وفي مباشر. الأصل أنا بضمن السبب ولا المباشر؟ بضمن المباشر. فإن عجزت عن تضمين المباشر أقوم بتضمين السبب. وبالمثال يطرح المقال رجل معه دابة فوضعها في طريق المسلمين فأفسدت مالا. من المباشر؟ الدابة. من المتسبب؟ الرجل. الأصل أنا ضمن مين؟ رحنا للدابة للمباشرة قلناها عليك ضمان كذا وكذا وكذا فما زادت إلا أن قامت بهز رأسها وانتهت المسألة. يبقى عجزنا عن تضمين المباشر نذهب إلى إيه؟ إلى السبب. تمام. هذه القاعدة. لذلك قالوا المستكره أستطيع ضمنه ولا أستطيع ضمنه؟ أستطيع ضمنه يبقى ما لجأش إلى السبب. تمام. هذا هو سبب الإيه؟ الخلاف. والنظرة الثانية قالوا المكره هنا نزل منزلة الإيه؟ الآلة التي لا يجوز تضمينها أصلا. وإنسان ضرب فلان بحديدة ما الذي تسبب؟ من المباشر في قتل الإنسان؟ الحديد. ما المتسبب؟ قال لك في الإكراه التام الإنسان نزل منزلة الإيه؟ الحديد الآلة الذي لا أستطيع إيه؟ تضمينها. وهذا هو الأقرب صراحة أقرب قول الحنفية والحنابلة في الراجح عندهم وقول الشافعية أن الضمان في هذه الحالة يكون على المكره لأن المستكره كالآلة فقد كل إرادته. بقول لك ربطناه وأوقعناه على فلان فقتل. والعلم عند الله سبحانه جل وعلا. لكن هذه الحالة يعني عشان تستطيع الفهم لماذا حدث الخلاف بين العلماء رضي الله عنهم جميعا ورحمهم. الحالة الثانية الإكراه. كل ده نتكلم عن الضمان لأنها في بحث ثاني عن الإكراه نتكلم فيه الآن. لكن أنا بتكلم الآن عند ثمة الكلام عن ضمان حقوق الآدميين. الإكراه يسقط الضمان ما يسقطش الضمان؟ يسقط الضمان لكن في الإكراه الملجئ. أما في الإكراه طبعا في الإكراه يسقط الضمان عن حقوق الآدميين ما يسقطوش. الأصل إن هو يسقطوش. الأصل إن هو ما يسقطوش. طب مين اللي يضمن؟ المكره ولا المستكره؟ المكره ولا المكره؟ المكره ولا المكره؟ ها قلنا الإكراه نوعان يبقى ثاني حقوق الآدميين تدخل بالإكراه؟ لا تدخل بالإكراه. من الذي يضمن؟ المكره وهو المباشر ولا المكره وهو المتسبب؟ قلنا الإكراه نوعان، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. في الإكراه الملجئ اختلف أهل العلم على ثلاث أقوال، منهم من قال أن المكره هو الذي يضمن، لأن المكره كالآلة، تمام؟ ومنهم من قال يتشاطران معا، يقتصران معا للضمان، واضح؟ ومنهم من قال لا، المكره هو الذي يضمن. ودين الله عز وجل بقول الحنفية والحنابلة وجه عند الشافعية أن الذي يضمن في الإكراه التام الملجئ هو المكره، المكره، المكره، تمام؟ المكره، لأن المكره كالآلة في يده. الحنة الثانية الإكراه الناقص اللي هو غير الملجئ، صورته إيه يا شيخ عشان تبقى أنت فاهم الصورة؟ إما أن تفعل كذا أو أضربك. الآن هو روح يفعل كذا، إما أن تكسر هذا الزجاج مثلا، زجاج سيارة فلان، أو أقوم بحبسك وضربك وتعذيبك وغير ذلك. وهو راح يكسر الزجاج، بيكسره بإرادته ولا مكسوش بإرادته؟ باختياري ولا مش اختياري؟ صحيح. طب لماذا فعل ذلك؟ ليرفع عن نفسه مفسدة، لذلك قال الجمهور هو مباشر، وفعل ذلك ليرفع عن نفسه مفسدة فيضمن. لا بس أتني في شروط الإكراه، تمام؟ فهنا أحمد أخطأ في ذلك. هنا نقول الضمان، وقول الجمهور الضمان على المكره، الضمان على المكره، لأنه فعل ذلك باختياره لتخليص نفسه، فنزل منزلة المضطر الذي اضطر إلى طعام غيره فأكله حتى لا يموت، لكنه يضمن حق إيه؟ حق أخيه، لكنه يضمن حق أخيه، ولأنه مباشر. والله أعلى وأعلى. يبقى طبعا مش احنا قلنا احنا نتكلم على ضمان حقوق الأدمين. يبقى تاني الضمان لا يسقط بالإكراه والخطأ والنسيان. طب يا شيخ في الإكراه من الذي يضمن؟ الإكراه نوعان، ملجئ وغير ملجئ. في الملجئ المكره والذي يضمن، في الغير ملجئ المكره والذي يضمن. بخلاصة المسألة، مسألة أخرى تتعلق أيضا بالضمان. الضمان يكون لكل مال متقوم شرعا. يعني كل مال متقوم شرعا؟ يعني إنسان مثلا أخذ ميتة فأضاعها، يضمنها ولا يضمنهاش؟ ما يضمنهاش، هي دي مال أصلا؟ هي دي متقومة شرعا؟ هي دي متقومة شرعا؟ ها؟ ولابد أن يكون مالا أصلا. فمن أتلف خمرا يضمن قد إيه؟ ما يضمنش. أتلف أكرمكم الله كلبا يضمن؟ شيخ أنت عارف الكلب ده كام؟ ده كلب صيد محترف، كلب صيد، ده كلب صيد، خد بالك مش أي كلب، ده كلب صيد ومعاه رخصة وبسبور، والله معاه رخصة وبسبور وعندي شهادة صحية وبروح الحضانة وكل حاجة تمام تمام. فعلا هو يعني فعلا بيبقى معاهم كلب وبسبور ومعاه بسبور وشهادة صحية وبيروح مش حضانة بقى، أماكن للتعليم وغير ذلك. حقا والله، نعم نعم. الكلب يوري ده أنه آية ديت الله المستعان. المهم نعم اعتبره ولده. قد بلغ في خلاف، لو أنت تقصد الوصية له، في خلاف ما لو أوقف هنا على بهيمة، خلاف الفقهاء على ذلك، انتبه يعني. لكن دي مسألة في الوقف تعرض لها إن شاء الله تعالى. مهم يعني عشان ما تصحي الكلام، عايز كرامكم الله في الكلاب. هات أتلف كلبا حكمه، قل لي الكلب لو قيمته عند الكفار بمليون جنيه وعندنا مش قيمة أصلا، إذا جاء تطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا، فاملأ كفه ترابا، فهو غير متقوم شرعا. يبقى الضمان يكون في الأمور المتقومة شرعا، في المال الذي يعتبر مال شرعا. كذلك أيضا الأصل في الضمان أنك تضمن الشيء نفسه. طب أنت أتلفت يا شيخ، تأتي بمثله. طبعا مثل دي يعني إيه؟ يعني في بعض قد يكون بعض الاختلاف، نعم قد يكون بعض الاختلاف، هذا يغتفر. فإن عجزنا عن المثل نأتي بالإيه؟ بالثمن ولا القيمة؟ خلي بالك في حاجة، في فرق بين الثمن والقيمة. التليفون ده، التليفون ده الآن قيمته 2000 جنيه، لكن ثمنه ممكن يبقى ثمن اخر في السوق الان مثلا 3000، لكن ده قيمته بعد الاستخدام وغير ذلك يبقى ايه 2000. يبقى يضمن بالايه؟ بالقيمة، يضمن بالقيمة. تمام. والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطى اناء عائشة لزوجته التي كسرت عائشة اناءها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام واناء باناء. وهذا رواه الترمذي وضعفه الالباني، لكن الذي صح في البخاري انه دفع الصحفة الصحيحة الى التي كسرت صفحتها، ماشي، صحفتها، الى التي كسرت صحفتها، وامسك المكسورة في بيت التي كسرت. طيب يا شيخ، هل الاناء ده زي الاناء ده؟ هل هو بسله تمام بتمام؟ اكيد في ايه فارق، بس اضمن بالمثل وانتهت الحديث رواه البخاري. فالمثل في كل وجه والا ما يقاربه، هذا في الضمان. كذلك ايضا الضمان على من يده ليست يد امانه، الضمان على من يده ليست يد امانه. يعني ايه؟ رجل مثلا قلت لك خذ هذا الهاتف فاحفظه عندك امانه عندك، تمام. فرجل مثلا في المحل وضع الهاتف في الاماكن الذي يضع فيها هواتفه، فسقط سقف المحل، سقف المحل اكرمهم الله على الهواتف، فكسرت هواتف ومنها هاتف، يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن. لا ايه؟ يضمن، لانه لم يتعدى ولم يفرط. ومن كانت يده يد امانه لا يضمن الا بالتعدي او التفريط، الا ماذا كان سقف المحل قايل للسقوط ونحو ذلك. فهذه مساله اخرى. هذه المساله الاولى، ان الخطا والاكراه والنسيان لا يسقط حقوق الادميين، تمام. المسألة الثانية، لا يسقط المعدوم. فلو صلى من غير وضوء عاد أو لم يعد؟ عاد. الدليل على ذلك، سلم النبي عليه الصلاة والسلام من ركعتين فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت. الصلاة قلت ولا نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: لا قلت ولا نسيت. قال: بل نسيت. شوف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل ايه؟ بل نسيت. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قالوش تأسأت الأدب معي أو غير ذلك، سبحان رب العظيم. قال: بل نسيت. قال: وفي القوم أبو بكر وعمر، فهذا أن يكلمانه. فقال عليه الصلاة والسلام: أصدق ما قال ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فقام فصلى ركعتين. يبقى النسيان هنا أسقط المعدوم، ولا ما زال الإنسان مطالبا بالركعتين؟ ما زال مطالبا بالإيه؟ بالركعتين. فقام فصلى ركعتين وسلم وسجد سجدتين بعد السلام. وكذلك من هذه الأدلة، صلى عمر رضي الله عنه أرضاه الفجر جنبا. صلى عمر رضي الله عنه أرضاه الفجر جنبا، فماذا فعل؟ فأعاد رضي الله عنه الفجر. أعاد رضي الله عنه الفجر كذا. ليه؟ إنه صلى ناسيا أنه كان جنب، وكان الطهارة مطالب بها، مطالب بها، مطالب بها حتى بعد الإنسان، فلم تسقط. كذلك من هذه الأدلة، المسيء في الصلاة أكرمكم الله كان تاركا لمأمور به، صح ولا خطأ؟ إيه المأمور به؟ الطمأنينة، ركن أركان، تركها النبي صلى الله عليه وسلم. كان تركها، تركها إيه معلش؟ جهلا. إحنا بنتكلم عن الخطأ والإكراه والنسيان. لا، هو مش خطأ، هو جهلا. قال: والله يا رسول الله لا أحسن غيرها، فعلمني. يبقى تركها إيه؟ جهل. ازاي تستدل بهذا الحديث يا شيخ على الخطا والاكراه والنسيان؟ اقول لك: لان الجهل اخو. ليه الجهل اخو النسيان؟ لان كل منهما قد فرغ الذهن من اراده الشيء. والجاهل يجهل الطمانينه ركن، الناسي نسي الطمانينه ركن، الاثنين واحد. فامر النبي عليه الصلاه والسلام المسيء في صلاته باعاده الصلاه لتركه الخشوع والطمانينه. والخشوع والطمأنينة ركن مأمور بها، مأمور بها. هذه الأدلة على أن الخطأ والإكراه والنسيان أكرمكم الله لا يسقط حقوق الآدميين ولا المأمور به، ولا المأمور به. مسألة في الإكراه ونختم بها هذه القاعدة. قلنا أن الإكراه عند الأصوليين أو جمهور الأصوليين والفقهاء ينقسم إلى قسمين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الإكراه الملجئ هو الإكراه التام الذي لا يبقى معه قدرة ولا اختيار، لا يبقى معه قدرة ولا اختيار، يربطه ثم يرميه على فلان سيتسبب في قتله. النوع الثاني من الإكراه هو الإكراه الناقص أو الإكراه غير الملجئ، والذي يبقى معه إرادة وقدرة واختيار كالتهديد بالضرب والحبس ونحو ذلك. مسألة الأولى، هل الإكراه في الحالتين رخصة أو لا؟ الجواب: الإكراه في الحالتين رخصة، والدليل عموم النصوص. قال الله تبارك وتعالى: ولا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أكره بإيه؟ ممتاز، طالما صار مكرها يدخل في هذا، سواء إكراه ملجأ أو غير ملجأ. وإلا فعمار رضي الله عنه وارضاه إكراه كان ملجأ ولا غير ملجأ؟ الدليل، الدليل ان إكراه غير ملجأ كان إيه؟ ده طب أنا عارف إن أنتوا عارفين الإكراه إكراه ممتاز بلاك، ولو كان إكراه ملجأ يبقى كان تلفظ من غير قصد أصلا، لكنه تلفظ بقصد. ودل على كده انه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انا شتمتك. والدليل الاخر على ذلك بلال، فاكراهه كان غير ايه؟ كان غير ملجئ. طبعا غير ملجئ عند الجمهور يعني، لكن هذا يسمى عند الحنفيه ملجئ. هذا ليس كلام محل الكلام يعني، فرق بين الجمهور وبين الحنفيه. وكذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام: رفع علامات الخطا والنسيان وما لفظ العموم اهو، وما استقيم عليه، سواء كان هذا الإكراه ملجئ أو غير ملجئ. فنشوف من باب التعليل، ركز بقى معايا الحتة دي، اسمها أصول مسألة الإكراه. نسأل الله تعالى يكون سددت ووفقت فيها، في مسألة نفيسة فانتبه لها. ما التعليل من أن الإكراه لا يؤخذ صاحبه؟ لو قلنا إكراه ملجئ فده ظهر، لهذا لم يرد لا ببدنه ولا بقلبه، تمام؟ لكن الإرادة تماما. الله تعالى يقول إنما الأعمال بالنيات، هو الإنسان ده أصلا في الإكراه غير الملجئ، هو ما عملش أصلا الإكراه الملجئ ده، ما عملش أصلا، ده كان يحرك كالآلة، فلا ينسب أصلا الفعل له أصالة، هو كالآلة في يد الآخر. لكن إشكال كله فين؟ خد بالك الإشكال ده هو سبب النزاع بين الفقهاء رضي الله عنهم جميعا في الإكراه، تمام؟ إنسان أكرهه آخر فقال له: إما أن تقوم بكسر هذا المال وإفساد هذا المال، أو أقوم بسجنك، تمام؟ هو الآن هدد أو أكره أو لم يكره؟ أكره إفساد هذا المال، لأنه هيقوم بإفساده باختياره ولا مش باختياره؟ عنده قدرة بدنية بتحرك هذا الأمر، الكسر والإفساد ما يحركش، يبقى معاه قدرة ولا معهوش قدرة؟ معاه قدرة، تمام؟ طب كيف أخلي حاجة زي كده لا يؤخذ عليها الإنسان؟ أقول والعلم، والله العلم عند الله سبحانه وتعالى فعلا، أنه يلحق بالأول، يعني يلحق بالإكراه الغير ملجئ، يلحق بالملجئ الغير الملجئ، يلحق بالملجئ. طب إيه الجامع؟ أن كل منهما لم يرد فعل الحرام. هل هذا قصد ورضي واختار فعل الحرام؟ أخذ لك الاختيار ده يعني إيه؟ لكن عنده خيارين واختار فعل الحرام، لكن ده عنده خيار إيه؟ واحد، أو خيار الثاني أشد، تمام؟ فيلحق غير الملجئ بالملجئ بجمع أن كل منهما لم يرد فعل الحرام، والحديث يدل على ذلك، إذ أن الخطأ والإكراه والنسيان الجامع بين الثلاثة ليس نفي القدرة. ثم النسيان بيروح يأكل بقدرته واختياره، لكن نفي الإيه؟ إرادة وقصد الحرام، إرادة وقصد إيه؟ الحرام. انتبه لهذه المسألة عشان ديت والعلم عند الله تبارك وتعالى يعني أصول هذا الباب. طب يا شيخ، وإذا انتفى القصد والإرادة انتفت الحرم وانتفت المؤاخذة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولم ينتوي واحد من الثلاثة، الخطأ أو المخطئ أو الناس أو المكره، فعل الحرام. طب يا شيخ انت قلت لي الاكراه لم يرد فيه فعل ايه الحرام، اقول لك بس انت لكن معاه تذكر ولا معهوش تذكر، وراح يفسد الان يكسر المحل الان ويفسد المال، ذاكر ولا ناسي؟ ذاكر. طب معاه عمد التكفير والإفساد ولا خطأ؟ عمد. فقط هو عمل ايه؟ هو وازن بين مفسدتين، وازن بين مفسدتين، فقال فرأى ان الشرع قد جوز له ارتكاب احد المفسدتين، قد جوز له ارتكاب احد الايه؟ فممكن يقول لك لا انا مش هفعل ذلك، زي بلال مثلا، فجوز له ارتكاب احد الايه؟ المفسدتين، فاخذ باحدهما رخصه اللي هي سيدنا الايه؟ الغير. تمام؟ انتبهت المساله ديت؟ فبالتالي الاكراه في مزايا تختلف عن الخطا والنسيان. الاولى ان لابد له من شروط لتحقيق مناط عدم المؤاخذه. ايه مناط عدم المؤاخذه في الاكراه؟ عدم القصد. لكن لما كان الانسان في الاكراه ذاكر عامد، قلنا لابد له من شروط عشان يتحقق عدم الايه؟ القصد. ما هذه الشروط؟ ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، فقال الشرط الاول ان يكون المكره قادر على انفاذ ما هدد به. ان يكون المكره قادر على انفاذ ما هدد به، والمكره عاجز عن الدفع ولو بالفرار. شوف بيضيق الصورة ليه؟ عشان يبقى عاجز عن الدفع ولو بالفرار، يبقى لو كان قادر على الفرار ولم يفر يبقى قصده بقلبه. فهمتني؟ يبقى يكون المكره قادر على فعل ما هدد به، والمكره عاجز عن الدفع ولو بالفرار. الشرط الثاني أن يغلب على الظن أنه إذا امتنع أوقع به ما هدده به. أن يغلب على الظن أنه إذا امتنع أوقع به ما هدده به أو ما هدد به. الشرط الثالث أن يكون التهديد على الفور. أن يكون التهديد على، ويش يقول له السنة الجاية أو بعد شهر هقتلك. ويستثنى من ذلك لو كان الميعاد قريبا أو جرت العادة أنه لا يخلف. الشرط الرابع ألا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره. إزاي يدل على اختياره؟ مثلا يهدده، مثلا يروح يقول له اشتم كذا أو سب القرآن مثلا، فيشتم القرآن ويزيد فيسب الدين مثلا، هذا كفر. أجمعوا على أن في الأول إذا استطعت أن تعرض عرض، فإن أكرهت على التصريح صرح بالقدر الذي أجبرك عليه. مثلا رجل مثلا من أهل البوذية الكفرة الفجرة أكره أحدا من المسلمين على الأكل في نهار رمضان، فقال له اشرب، فشرب دفع ماء، ثم انصرف عنه البوذي. ينفع يقول لك لا بقى أنا هشرب لحد ما أرتوي عشان هو أكرهني؟ ينفع؟ هنا يظهر منه هو رضي أو لم يرضى؟ رضي. يبقى هذه أن لا يظهر منه ما يدل على أنه اختار، ما يدل على اختياره، يعني راضي أكرمك الله مختار لذلك الأمر. وكل هذه الشروط لتحقيق مناط الإكراه وعدم المؤاخذة بالإكراه، وهو عدم إرادة الحرام أكرمكم الله، عدم إرادة الحرام قصدي، لكنه أكره عليه. فهنا تأتي الرخصة. المسألة الثانية الإكراه الناقص، قلنا فيه قدرة واختيار ولا مش قدرة واختيار؟ نوع فيه قدرة ونوع اختيار، صحيح؟ يبقى حقيقته هو ارتكاب مفسدة لدرء مفسدة أخرى، صحيح؟ هو اختار أن يفسد مال الغير أو يتكلم بكلمة الكفر ليرفع مفسدة عن إيه؟ عن نفسه. قلنا يا شيخ هذا الأمر الذي فعله هل هو جائز؟ قلنا له جوز الشرع له ذلك على سبيل الرخصة. جوز له الشرع على سبيل الرخصة. قلنا على سبيل الرخصة ليه؟ لأن سيدنا بلال لما فعل ذلك لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أخطأت، فبين أن عمار رضي الله عنه أخذ بالرخصة، وأن بلالا رضي الله عنه أخذ بالعزيمة أكرمكم الله. نسأل الله تعالى أن يعافينا ولا يتريم، سأل الله العفو والسلام. فبالتالي لما كان المكره في واقع أمر مخير بين النفسيتين، استثني من ذلك الأمور التي لا يصح تقديم المفسد عليها. ففي أمور لا يصح الإكراه عليها، فمثلا أقتل، يقول المكره للرجل أقتلك أو تقتل فلان، هنا تقدم حياتك على حياة فلان، إيه المزية؟ مفيش مزية، يبقى هنا مفيش إكراه، تقتل تقتل طالما كده كده. أصل هنا في مفسدة إيه؟ لا، وهي إزهاق الإيه؟ نفس. ففي نفس معصومة ستزهق، لماذا اخترت أن تزهق هذه النفس؟ خلاص مسألتها علم، بمعنى الله لا لا لا لا ينزع لا يصح. كذلك أيضا نعم لا لا لا يصح لا يصح، نفس معصوم. كذلك أيضا لو إما نقتلك أو إما أقول له إما نقتلك أو تزني بفلانة الحرة العفيفة الحصانة يقتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يبقى استثنى من ذلك الأمور التي لا يصح فيها تقديم مفسدة الإكراه على مفسدة المكره عليه. لا يهدنا شيخ، لا يهدنا شيخ الله يهديك. فاستثنى من ذلك الأمور التي لا يصح فيها تقديم مفسدة الإكراه على مفسدة المكره عليه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. كده انتهينا من هذه القاعدة، لأنه يعني أرجو من ربي تبارك وتعالى أن يكون هذا الشرح شرحا يرضى به عنا، وقد وفينا يعني حق هذه المنظومة وحق هذين البيتين على الوجه الذي يرضى به رب العالمين سبحانه وجل فعلنا كافي بهذا القدر. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.